لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون، فلذلك وجبت إن جاء من الهلكة، وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله ورقه في المهد ونحوه وتحريكه لينام ونحو ذلك مما يصلحه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ختم المصنف رحمه الله تعالى أبواب فقه الأسرة بباب الحضانة، ويعتبر هذا الباب، باب الحضانة، من أهم أبواب فقه الأسرة، من أهم أبواب فقه الأسرة. والحضانة لها علاقة بالباب الطلاق كذلك، ولها كذلك علاقة بباب موت أحد الزوجين. والآن متى يلجأ إليها؟ عند الطلاق، عند الطلاق، وكان بينهما ماذا؟ ولد. فالحضانة لمن؟ أو عند موت أحد الزوجين، أو عند موت أحد الزوجين، فالحضانة كذلك لمن؟ فالحضانة لمن؟ فلذا تعتبر هذه المسائل المتعلقة بباب الحضانة تعتبر من أهم أبواب فقه الأسرة، تعتبر من أهم أبواب فقه الأسرة لما ذكرناه. الحضانة تعريفها الاصطلاحي، تعريف الحضانة اصطلاحا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، هي حفظ من لا يستقل بأموره، حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه. الحضانة اصطلاحا هي حفظ من لا يستقل بأموره، حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه. الحضانة اصطلاحا حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه، حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته ماذا؟ بما يصلحه. فالذي لا يستقل بأموره، أولا أصناف: الصغير أي الصبي، فالصبي لا يستقل ماذا؟ بأموره، أي لا يحسن التصرف. كذلك الذي لا يستقل بأموره المجنون، المجنون لا يستقل ماذا؟ بأموره. كذلك المعتوه، كذلك ماذا؟ المعتوه، كذلك المعتوه لا يستقل بأموره، فيحتاج لمن يحفظه، لمن يحفظه ويقوم بشؤونه. والحضانة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل فيها أنها واجبة، الأصل في الحضانة ماذا؟ الوجوب. ما الحكمة من مشروعيتها؟ ما الحكمة من مشروعيتها؟ كما ذكرنا في التعريف، الحكمة من ذلك الحفظ والصيانة، أي حفظ المحضون وصيانته. والمحضون كما قلنا هو الذي لا يستقل بأموره، ليس فقط الصبي، هو الذي لا يستقل بأموره، فيدخل في ذلك المجنون، ويدخل في ذلك ماذا؟ المعتوه. يدخل في ذلك المجنون فهو لا يستقل بأموره، ويدخل في ذلك كذلك المعتوه فهو كذلك لا يستقل بأموره. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: أي تجب، أي الحضانة لحفظ صغير. وهذا الأصل، إذا أطلقت الحضانة ومسائل الحضانة تطلق على ماذا؟ على ماذا؟ على الحضانة الصغير الذي كما قلنا إما أنه حصل انفصال بين والديه، وإما أنه حصل ماذا؟ موت أحدهما أو موتهما معا. قد الصبي يموت والداه، فلمن الحضانة؟ هل للخالة، للعمة، للجدة؟ على الخلاف كما سيأتي، فقد يقع الموت من أحدهما وقد يموت معا، فيحصل الاختلاف بعد ذلك بين مثلا بين أعمامه وأخواله لمن الحضانة، بين عماته وخالاته لمن الحضانة، بين جداته أي من أمه أو من أبيه لمن الحضانة. فهذه الصور التي بها تكون الحضانة. يقول: تجب لحفظ صغير ومعتوه وهو مختل العقل اختلالا لا يصل إلى درجة الجنون. مختل العقل واختلال عقله لا يصل إلى درجة ماذا؟ الجنون. ولذا بعضهم قال: المعتوه بين العاقل والمجنون. قالوا: المعتوه منزلته بين العاقل والمجنون، بين العاقل والمجنون. قال: ومعتوه ومجنون. فهؤلاء كما قلنا يجتمع فيهم شيء، ألا وهو أنهم لا يستقلون بأمورهم ويحتاجون لمن يقف على شؤونهم، وهم في حاجة لمن يقف على شؤونهم. لماذا؟ قال: لأنهم يهلكون بتركها. لو تركت الحضانة سيهلك هؤلاء ويضيعون، فلذلك وجبت أي الحضانة إنجاء من الهلكة، إنجاء من الهلكة. قال: وهي أي الحضانة تعريفها حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه، أو كما قلنا في تعريفها حفظ أحسن من قوله الطفل، احنا عرفناها بتعريف أجمع، إن قوله حفظ الطفل قصرها على الماتن الكرمي صاحب الدليل، قصرها على الطفل. والحضانة ليست خاصة فقط بالطفل، ولذا التعريف الذي ذكرناه هو تعريف أجمع: حفظ من لا يستقل بأموره، حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه، وتربيته بما يصلحه. ما هي مصالحه؟ قال: كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد، إذا كان صغيرا في المهد، ونحو ذلك، وتحريكه لينام، عموما ما يتعلق بمصالحه، وذكر على سبيل التمثيل، ونحو ذلك مما يصلحه، مما يصلح. وهذا هو المقتضى والحكمة من تشريع الحضانة، ألا وهي الحفظ والصيانة، حفظ وصيانة من لا يستقل بأموره. نعم. ترتيب مستحقي الحضانة والأحق بها الأم لشفقتها، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم، وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك، رواه سعيد. واشتهر ذلك في الصحابة فكان إجماعا، قاله في الكافي. وقال ابن المنذر: أجمع على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها، ذكره في الشرح، ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة كالقضاء. نعم، الآن عرفنا معنى الحضانة. بدأ المصنف رحمه الله بمسألة مهمة: ألا وهي لمن تجب الحضانة، أو من هو أحق بالحضانة، من هو أحق بالحضانة. ينبغي أن نعلم شيء، ألا وهو وأشار إليه المصنف أن الحضانة هي حق للحاضن لا عليه. قاعدة في باب الحضانة ما هي؟ أن الحضانة حق للحاضن لا عليه. الحضانة، نضبط قاعدة في هذا الباب، الحضانة هي حق للحاضن لا عليه، أي حق له لا عليه. يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو تنازل عنها فلا يلزم بها. الآن اتفقوا على أن أحق الناس بالحضانة أمه، أي أم الصبي، هي أحق الناس بالحضانة، هي أولى الناس ما لم تتزوج. أمه هي أحق الناس به ما لم تتزوج. فالأم قالت ماذا؟ لا يبقى عندي. هل تأثم؟ لا تأثم. الآن اتفقوا أن الأمة هي، أي أم الصبي، أحق الناس به، أحق الناس به ما لم تتزوج، لحديث الباب، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الآن لو أن الأمة قالت ماذا؟ لا يبقى عندي، لا أريده، خذ ولدك، هل تأثم؟ لا تأثم. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أن الحضانة حق للحاضن لا عليه. القاعدة في الباب أن الحضانة حق للحاضن، يعني ما معنى له أن يتخلى عنها، وإذا تخلى أي عنها ليس عليه شيء. لكن متى تفيد هذه المسألة؟ اختلف الأب والأم، من الأحق؟ الأم، ما لم تتزوج. لكن تبقى الحضانة كما قلنا هي حق للحاضن له أن يتنازل عنها. قال وأحق بها، أي أحق بالحضانة من؟ الأم، باتفاق ما لم تتزوج. باتفاق العلماء أن أحق الناس بالحضانة هي الأم، لحديث الباب، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب الخلاف، يقول رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين إذا افترقا ولهما طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح. يقول ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب الخلاف، يقول: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين إذا افترقا ولهما طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، أي ما لم تتزوج. فالأم أحق بالحضانة، هذا الأصل. لهذا قال وأحق بها، أي بالحضانة الأم، والنفقة على من؟ على الأب، أي على زوجها الذي ماذا؟ طلقها. فالآن الأم أحق بها، لكن نفق على من؟ على الأب، النفق على الأب. قال لماذا؟ علل لماذا قدموا الأم؟ قالوا ماذا؟ لشفقتها، الأم أشفق من الأب. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، أي أن الأم ماذا؟ أحق. ولقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، وفيه قصة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها، وقالت له: إن أباه قد طلقني، ويريد ماذا وأراد أن ينتزعه مني. جاءت امرأة إلى الحديث حسن حسنه الألباني وهو العمدة في الباب، هذا الحديث هو الأصل في الباب، في باب الحضانة، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود وغيره وحسنه الشيخ الألباني. وفيه قصة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها وقالت له إن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي. يعني إذا تزوجت، إذا تزوجت قالوا ماذا ينتقل هذا الحق منها إلى غيرها، لمن ينتقل سيأتي الكلام عليه. الآن الأم أحق، تزوجت فهذا الحق ينتزع منها ينتقل إلى غيرها، لمن ينتقل؟ هذا هو موضع الخلاف في الباب. قال وقضى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن كما قلنا حق لها لا عليها، حق لها لا عليها. وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم، وقال ريحها وشمها ولطفها خير لك منك أو خير له منك. رواه سعيد وإسناده ماذا؟ ضعيف. قال واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، فكان ماذا؟ إجماعا. قاله في الكافي. وقال ابن المنذر أجمع على أن الأمة إذا تزوجت سقطت حضانتها، ذكره في الشرح هذا بالإجماع، أن الأم إذا تزوجت الحضانة ماذا؟ تسقط، أي تنتقل منها. لمن تنتقل؟ مسألة خلافية، لمن تنتقل ماذا؟ مسألة خلافية. لكن إذا تزوجت ثم تطلقت، إذا الآن أم طلقت الحضانة لها ثم بعد ذلك ماذا تزوجت، الأصل تنزع الحضانة منها تنتقل إلى غيرها، ثم بعد ذلك طلقت الحضانة ترجع لها أو ترجع إليها. وسيأتينا كلام المصنف أنه إذا زال المانع ترجع الحضانة لصاحبها. فالأم لو تزوجت تنزع منها الحضانة، طلقها من تزوجت ترجع الحضانة لها. قال ولو بأجرة مثلها، يعني ما معنى ذلك؟ مع وجود متبرعة، الآن لو طلبت أجرة على ذلك فتعطى أجرة، الآن قالت يبقى عندي بشرط أن تدفع، فتعطى ماذا؟ تعطى الأجرة على ذلك. ما هي الأجرة؟ أجرة المثل، تقوم الأجرة وتعطى لها، حتى وإن وجد ماذا من يقوم بحضانته مجانا، حتى وإن وجد من يحفظه ويقوم بحضانته ماذا مجانا، فالحضانة للأم ولو طلبت مالا تعطى. كيف يقدر المال؟ مال مثلها، على حسب غنية فقيرة يقدر المال. فالحاضنة لها حق في طلب ماذا؟ في طلب الأجرة. الحاضنة، الأم الحاضنة لها حق ماذا؟ في طلب ماذا؟ أجرة، سواء كانت الحاضنة أما أو غيرها، سواء كانت الحاضنة أما أو غيرها. والأجرة على من؟ على الأب، الأجرة على الأب. قال كالرضاع لها كذلك، وهذا مر معنا أن تطلب أجرة على الرضاع. قال نعم. الآن انتهينا، اتفقنا على ما اتفق عليه العلماء هنا، أن الحضانة أول من له حق الحضانة هي الأم ما لم تتزوج. الآن الأم تزوجت، الأم ماتت، لمن تنتقل الحضانة؟ قد تتزوج الأم، قد تموت الأم، لمن تنتقل بعد ذلك الحضانة؟ نعم. ثم أمهاتها القربى فالقربى، لأنهن في معنى الأم لأحق بولادتهن. وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة، قاله أحمد. ثم الأب لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال، ثم أمهاته لأنهن بعصبة قريبة، ثم الجد لأب لأنه في معنى الأب، ثم أمهاته القرب فالقرب لإدلائهن بعصبة، ثم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب، ثم لأم لإدلائها بالأم كالجدات، ثم لأب لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثها، ثم الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب لإدلاء الخالات بالأم. وعلم أن الخالة تقدم على الأب لقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، متفق عليه. ثم العمات كذلك، أي تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب لأنهن يدلين بالأب، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه كذلك، لأنهن نساء من أهل الحضانة فقدمنا على من بدرجتهن من الرجال كتقديم الأم على الأب. ثم بنات إخوانه وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته على التفصيل المتقدم، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فتقدم الأخوة، ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأبي ثم بنوهم، وهكذا قال في الشرح. وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيدا في حضانة ابنة حمزة، انتهى بمعناه. الآن اتفقنا كما ذكرنا قبل قليل أن الحضانة هي حق للأم ما لم تتزوج. ماتت الأم، تزوجت الأم، أسقطت الأم عن نفسها هذا الحق، لمن تنتقل ماذا؟ الحضانة. نعرف شيء، هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، ليس فيها دليل صريح صحيح يعتمد عليه، ولذا قد تجد في المذهب الواحد أكثر من قول لمن تنتقل ماذا؟ الحضانة، لمن تنتقل الحضانة. شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم حتى الشيخ ابن عثيمين مال إلى ما قالاه، ذهبا إلى أن الحضانة من الأم تنتقل لمن؟ للأب. من الأم للأب. لأن الآن ما المقصود من الحضانة؟ مصلحة المحضون. المقصود من الحضانة ماذا؟ مصلحة المحضون. الأصل تقديم مصلحة ماذا؟ المحضون. نعم الأم مقدمة بالنص وللشفقة عليه، لكن لو نظرنا أيهما أشفق في الأصل، هذا الكلام على الأصل، الأب أشفق من الجدة، والأب أشفق كما قلنا من الآن يقولون ثم أمهاتها القربة فالقربة، يعني الآن أم أم أم أم أبيه على هذا مقدمة على أبيه، الآن أم أم أم أبيه مقدمة ماذا على أبيه. ولذا في مثل هذه المسائل يقول العلماء أن القاضي هو الذي يقدم، لأنه سيراعي ماذا؟ مصلحة المحضون. وسيأتينا الكلام على شروط الحاضن، الشروط التي تشترط في الحاضن. من الشروط التي تشترط في الحاضن أن يكون قادرا على ماذا؟ على إصلاح وتربية والاعتناء بالمحضون. فقد تكون جدته لا تستطيع أن تقوم ماذا بشؤونه، فكيف تقدم على أبيه؟ ولذا شيخ الإسلام وكذلك هو مذهب ابن القيم وابن عثيمين ذهبوا إلى ورواية في المذهب ذهبوا إلى أن بعد الأم من؟ الأب. الأب. حتى شيخ الإسلام سيأتينا يرى أن العمة مقدمة على الخالة، لأن العمة جهة عصبة لأن العمة ماذا؟ جهة عصبة. لكن نضبط أصل، ما هو الأصل؟ أن ترتيب الأولى بعد الأم مسألة خلافية بين الفقهاء. وفي مثل هذه المسألة لماذا اختلفوا؟ ليس هناك ماذا نص صريح صحيح يعتمد عليه في ترجيح أحد الأطراف. وفي مثل هذا ينظر لمصلحة المحظون، والذي يقدر المصلحة أي مصلحة المحظون هو القاضي، الذي يقدر مصلحة المحظون هو القاضي. لكن نمشي على المذهب، يقول ثم أي بعد الأم، ثم أمهاتها القربة فالقربة. معنى القربة فالقربة يعني أم الأم مقدمة ماذا؟ على أم الأم، وهكذا. قال لأنهن في معنى الأم. لو على هذا، لو عملنا بهذا نسبق الخالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة ماذا؟ الأم. قال ثم أمهاتها القربة فالقربة لأنهن في معنى الأم، في معنى الأم في الشفقة، في معنى الأم في الشفقة على الصبي. قال لتحقق ولادتهن، وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة. قاله أحمد، هذا أخرجه مالك وإسناده ضعيف، أخرجه الإمام مالك في الموطأ بإسناد مرسل، أخرجه مالك في الموطأ بإسناد ماذا؟ مرسل. قال ثم الأب أي بعد الجدة، الجدة التي من جهة الأم، قالوا يقدم ماذا؟ الأب. قال لأنه أصل النسب وحق بولاية ماذا؟ المال. الآن احنا نضبط أصل هنا، الكلام على ماذا؟ على الصبي الذي دون سبع، الكلام على ماذا؟ على الصبي الذي هو دون سبع سنين عنده. لأن الآن إذا وصل سبع سنين قالوا ماذا؟ يخير. فالكلام هنا على ما هو، على من هو دون السبع، سن التمييز. قال ثم أمهاته أي أمهات الأب، يعني أم الأب أو أم الأب وهكذا، لأنهن يدلين بعصبة قريبة. ثم الجد أي جد الأب، لأنه في معنى الأب. ثم أمهاته أي أمهات الجد قربة فالقربة لإدلاهن بالعصبة. ثم الأخت لأبوين أي الأخت الشقيقة لقوة قرابتها، لأن الأخت الشقيقة أقوى من أخت لأب وأقوى من الأخت لأم. قال ثم الأخت لأبوي لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب. ثم لأم لإدلائها بالأم، يعني الآن عندهم الأخت الشقيقة، ليست هناك أخت شقيقة أو تنازلت، يلجأ للأخت لأم لإدلائها ماذا؟ بالأم. ثم الأخت لأب لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثة، ترث النسب بشروطه. قال إذا انتهينا الآن من هؤلاء، ثم من؟ الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، أي خالته لأبيه أو خالته لأبويه أو خالته لأمه، لإدلاء الخالات بالأم. وعنه أن الخالة تقدم على الأب، وهذه رواية في الخالة تقدم، لهذا ذكرنا قبل أن في المذهب الواحد قد تجد أكثر من قول. يعني على الرواية هذه عند الحنابلة الأم ثم الجدة أي أم الأم، إن لم توجد من؟ الخالة، أي الخالة مقدمة على الأب على هذا الرواية، لقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخالة بمنزلة الأم، يقول متفق عليه، والصحيح ليس متفقا عليه، وإنما رواه البخاري في صحيحه دون مسلم من حديث البراء بن عازب، ويروى عن غيره لكن ليس في مسلم، هذا الحديث ليس في مسلم، وإنما في البخاري من حديث البراء بن عازب. لكن قوله بمنزلة الأم ليس صريحا في ماذا؟ في أن لها حق الحضانة، هذا الدليل ليس بصريح، قوله الخالة بمنزلة الأم ليس صريحا في أنها ماذا أولى بالحضانة، وإنما بمنزلة الأم في الشفقة، في الاعتناء، في التواصل إلى غير ذلك. قال ثم العمات كذلك. شيخ الإسلام يرى أن العمة مقدمة على الخالة، لأن أصلا يقدم الأب بعد الأم، شيخ الإسلام بعد الأم يقدم الأب. فشيخ الإسلام يرى أنه هي رواية في المذهب واختارها الخرقي، يقول أن العمة مقدمة على الخالة، لأن العمة من ماذا؟ من أبناء العصبة، والخالة من ذوات الأرحام، والعصبة مقدمون على ذوي الأرحام. قال لإدلاء الخالات، قال ثم العمات كذلك، أي تقدم العمة لأبوي ثم لأم ثم لأب، لأنهن يدلين بالأب، ثم خالاته، خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، كذلك لأنهن نساء من أهل الحضان، فقدمن على من بدرجتهن من كتقديم الأم على الأب، ثم بنات إخوتي وأخواتي، ثم بنات أعمامي وعماتي على التفصيل المتقدم، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، يعني عمه ابن عمه وهكذا. فتقدم الأخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم وهكذا. كما قلنا قبل قليل، ليس هناك دليل صريح على تقديم هؤلاء على الترتيب المذكور الذي جاء الأم بعدها من أحق، مسألة خلافية بعدها في المذهب الواحد قد تجد أكثر من قول، لكن الصحيح في مثل هذا كما رجح ابن القيم وغيره الأصل الأب، والأصل يراعى فيه ماذا؟ مصلحة المحظوظ أي الصبي. قال في الشرح وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيد بن من زيد هنا زيد بن حارثة، تخاصموا في من؟ في ابنة حمزة، أي من أولى بها، مقصود بزيد هنا زيد بن حارثة، تخاصموا في ماذا؟ في من أولى بها. وابنة حمزة هي أمامة بنت حمزة، أمامة بنت حمزة تزوجها سلمة ابن أبي سلمة، تزوجها سلمة ابن أبي سلمة، أمها سلمة بنت عميس، أمها من؟ سلمة بنت عميس الخثعمية. لماذا ذكرنا أمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصموا جعفر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أحق بها، إنها ابنة عمي وعندي خالتها. جعفر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقاله أنا أحق بها، إنها ابنة عمي، عمه حمزة ابن أبي حمزة بن عبد المطلب، هو جعفر بن أبي طالب، وخالتها عندي أي تحتي. من خالتها؟ أسماء بنت عميس. خالتها ماذا؟ أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، لأن أمها سلمة بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها وأرضاها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لمن؟ قضى بها لجعفر، قضى بها ماذا؟ لجعفر. نعم. موانع استحقاق الحضانة، ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل، لأنها ولاية وليس هو من أهلها، ولا لفاسق ظاهرا لأنه لا يوثق به في أداء واجب الحضانة، ولا حظ للولد في حضانته لأنه ربما نشأ على طريقته، ولا لكافر على مسلم لأنه أولى بذلك من الفاسق، ولا لمتزوجة بأجنبي من المحظور للحديث السابق. ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة إزالة لضرر السفر، وإن كان للسكنى وهو مسافة القصر فالأب أحق إن كان الطريق آمنا، لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، ودونها أي دون مسافة القصر، فالأم أحق لأنها أتم شفقة، ولأن مراعاة الأب له ممكنة، ولما سبق عن أبي بكر رضي الله عنه. وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، وإلا فالأم أحق كما ذكره الشيخ تقي الدين ابن القيم. نعم. ثم قال الآن يذكر رحمه الله تعالى شروط الحاضن، الشروط التي تشترط ماذا في الحاضن، الشروط التي تشترط في الحاضن. من الشروط التي تشترط في الحاضن التكليف، أن يكون عاقلا بالغا. من الشروط التي تشترط في الحاضن ماذا؟ التكليف، أن يكون عاقلا بالغا. من الشروط كذلك التي تشترط في الحاضن أن يكون قادرا على القيام بشؤون المحضون، أن يكون قادرا على القيام بشؤون ماذا؟ المحضون. الآن قد يكون مثلا، قد تكون الأم معاقة، قد تكون الأم معاقة فلا تستطيع أن تقوم على شؤون المحضون. وإحنا الآن الأصل في الحضانة البحث عن مصلحة المحضون. من الشروط المختلف فيها ماذا؟ الحرية، هل يشترط أن يكون حرا أو لا؟ ولذا قال المصنف ولا حضانة لمن فيه رق. يعني الآن المذهب عندهم أن الحاضن لا بد أن يكون حرا، والقول الثاني لا، هو اختيار حتى ابن القيم، أن الحرية لا تشترط، لأن الحضانة شفقة وحرص على المصلحة، وقد تكون من أم ماذا؟ أما، فكيف ماذا؟ كيف تمنع من الحضانة بأمر ليس بيدها كونها ماذا؟ أما. قال ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل، أي لو كان الآن هذا يتكلم على الرق المبعض، قد يكون أكثره حر وشيء منه عبد، فالآن يقول لابد أن يكون حرا حرية كاملة. قال لأنها ولاية وليس هو من أهلها، لأن العبد أمره ليس بيده. قال ولو لفاسق ظاهرا، أي ولا تكون الحضانة لفاسق. ابن القيم يقول لو حكم بهذا الحكم، أي كونه فالآن لم يبين معنى الفسق، قد يكون فسق عمل وقد يكون فسق اعتقاد، أي قد يكون فسق عمل وقد يكون فسق اعتقاد كالبدعة، والفسق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية. يعني على هذا الحالق للحيته فاسق، الحالق للحيته ماذا؟ فاسق. فعلى هذا الكلام ليست له ماذا؟ حضان، وهو مظهر لهذا العمل، مظهر لهذا العمل. ابن القيم يقول رحمه الله لو عمل بذلك لضاعت الحضانة، لأن للأسف الفسق فاشي بين الناس. ولذا الشيخ بن عثيمين يقول الصواب في هذه المسألة أنه ينظر لفسقه، إذا كان فسقه يؤدي به إلى عدم القيام بشؤون المحظون فيمنع، وإلا فلا. ينظر لحاله، لفسقه، إذا كان فسقه يمنع من قيامه بشؤون ماذا؟ المحظون، يمنع من قيامه بشؤون المحظون، فهنا لا يكون حاضنا. أما كونه يرتكب بعض المعاصي الظاهرة فيمنع من الحضانة، لا، لأن قد يكون يرتكب بعض المعاصي وهو أشفق على ابنه، فلذا هذا قوله ولو لفاسق ليس بصحيح على إطلاقه، ولو لفاسق ظاهر، لأنه لا يوثق في أداء واجب الحضانة، لأن الأصل عندهم أن الفاسق ترد ماذا؟ شهادته ترد ماذا؟ فبالتالي لا يوثق به. ولهذا الضابط الذي ذكره الشيخ بن عثيمين صحيح، أنه ينظر لحاله هل فسقه يؤثر على الصبي أو لا يؤثر على الصبي. إذا أثر عليه لا، إذا لم يؤثر عليه نعم. يعني الآن كونه يشرب الدخان، الغالب أن هذا الفعل لا يؤثر على الصبي، فلا يمنع من الحضانة من أجل ذلك. قال ولا حظ للولد في حضانته، لأنه ربما نشع، يعني الآن كأنه يقول ربما تأثر بفسقه. قال ولا للكافر على المسلم، هل يشترط في الحاضن أن يكون مسلما أو لا؟ هل يشترط في الحاضن أن يكون مسلما أو لا؟ جمهور المشهور عند الشافعية والحنابلة يشترطون الإسلام. الآن لو أن مسلما تزوج كتابية ثم طلقها، هل لها حق الحضانة عند الحنابلة؟ لا، لأنها ليست مسلمة. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المشهور الذي عند الدارقطني وغيره، يروى عن جماعة من الصحابة أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالمشهور عند الشافعية والحنابلة لا بد أن يكون الحاضن مسلما، ولأنه الآن قد الآن إذا كان منع الفاسق كما قال هنا فالكافر من باب أولى. أما المشهور عند المالكية وكذلك الأحناف أن الأمة أي أمه لها حق الحضانة وإن لم تكن مسلمة، لكن المالكية قالوا ماذا؟ المرتدة إذا ارتدت ليس لها حق الحضانة، لأنها أصلا إذا ارتدت تقتل. والحنابلة عندهم المرأة المرتدة لا تقتل، الأحناف عندهم المرأة المرتدة ماذا؟ لا تقتل. مر معنا وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الردة، وهذا مما خالف فيه الأحناف الجمهور، يرون ذهب الأحناف أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، لأنهم استدلوا بأصل أن النبي نهى عن قتل النساء، فخالفوا حديث عبد الله بن عباس من بدل دينه فاقتلوا، أي عموم حديث ابن عباس، ويأتي هذا في باب الردة. فالشاهد أن المالكية والأحناف قالوا بأن الأمة لها حق الحضانة وإن لم تكن مسلمة، إلا المالكية قالوا إلا إذا ارتدت، لأنها إذا ارتدت المطلوب ماذا؟ قتلها، أي بعد استتابتها. قال ولا لكافر على مسلم، لأنه أولى بذلك من الفاسق، الكافر أولى من عدم الحضانة من الفاسق. قال ولا لمتزوجة بأجنبي من المحظون، للحديث السابق. يعني ما معنى ذلك؟ يعني الآن كأنهم قالوا أن المرأة لها حق الحضانة، إذا تزوجت بأجنبي يسقط عنها ماذا؟ الحق. إذا تزوجت بأجنبي يسقط عنها الحق، أما إذا كانت متزوجة من قريب للأب فلا يسقط ماذا عنها؟ الحق. لكن الحديث السابق عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك ما لم تنكحي، ويشير لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ومتى زال المانع؟ ما هو المانع؟ الأم تزوجت وماذا؟ طلقت، الكافر أسلم، يرجع له ماذا؟ الحق. هذا معنى قوله ومتى زال المانع، أي الذي يمنع من الحضانة، أو أسقط الأحق حقه. لهذا قلنا قبل قليل الحضانة ما هي؟ حق للحاضن لا عليه، فله أن يسقط حقه، له أن يسقط ماذا؟ حقه. قال وأسقط الأحق حقه ثم عاد، يعني الآن قال ليس لي حضانة ثم ماذا؟ عاد. عاد الحق له، لأن الحضانة تبقى، لأن حقها ماذا؟ يبقى في لقيام سببها مع زوال ماذا؟ المانع. قال: وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة. يعني الآن الأب والأم، الحق لمن؟ للأم. الأم سافرت والأب مقيم، والآن قد يعني حصل بينهما طلاق، من أحق بالحضانة؟ قالوا المقيم. لماذا؟ قالوا لإزالة ضرر السفر. الآن هذه المسألة الآن تغيرت، لأن الأول السفر يخشى فيه ماذا؟ الهلاك. أما الآن الأمور ماذا؟ تغيرت. قال: وإن كانت للسكنة ومسافة الأب ماذا؟ أحق، إن كان الطريق آمنا، لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، ودونها أي دون مسافة القصر، لأن عندهم يحددون المسافة، فالأم ماذا؟ أحق. يعني لو سافر لكن مسافة القصر مثل عندهم 80 كيلو، دون 80 كيلو فالأم أحق، لأنها أتم شفقة، ولأن مراعاة الأب له ممكنة. ولقضاء أبي بكر، وهذا قضاء ضعيف، قضاء لعمر قلنا ضعيف، رواه مالك مرسلا. وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر. يعني الآن قد أحدهما ماذا؟ يقصد السفر حتى يضر الآخر، فهنا يعامل بنقيض قصده. وإلا فالأم حق كما ذكره الشيخ تقي الدين، لكن هذه المسألة أصبحت نظرا، لأن الآن السفر لا يخشى فيه ماذا؟ في الغالب لا يخشى فيه الضرر. نعم. فصل في الحضانة بعد السابعة. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد والشافعي. وعنه أيضا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أبو داود والنسائي. وعن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وعن عمارة الحربي خير عمارة مش عمارة عمارة نعم أحسن الله إليكم. وعن عمارة الحربي خيرني صحيح الجرمي عمارة الجرمي التصحيف عمارة الجرمي الجرمي نعم ترجمة عمارة الجرمي نعم. وعن عمارة الجرمي خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن 7 أو 8، ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك. قال في الشرح: ولأنه إجماع الصحابة. نعم، الآن عرفنا أن ما تقدم في مسائل الحضانة متعلق بماذا؟ إذا كان المحضون دون سن التمييز، تضبط المسألة دون سن التمييز. المشهور عند الفقهاء كالحنابلة أن سن التمييز 7، لقوله صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم وهو أبناء 7. هذا المشهور 7 سنين. فقالوا الآن إذا وصل هذا السن في الغالب وصار يميز بأن يعرف مصلحته ويعرف ما ينفعه في الغالب ويضره، فهو الآن يختار بين أمه وأبيه، هل يبقى عند أمه أو يذهب إلى أبيه، لأن الأصل هو عند أمه ما لم تتزوج. الآن الحنابلة قالوا إذا لم يختر، بعضهم قال إذا لم يختر واختلف الأب والأم، الآن وصل إلى 7 سن التمييز، والابن لم يختار، والأب يطالب به والأم تطالب كذلك به، فما الذي يفعل؟ قالوا القرعة، يلجأ إلى القرعة، وهذا الأصل عندهم عند تساوي الحقوق، عند تساوي الحقوق يلجأ إلى القرعة. هذا إذا لم يختر هو، أي الصبي لم يختر. يقول: وإذا بلغ، شوف هذا الصبي المقصود بالصبي ليس الأنثى، المقصود بالصبي ماذا؟ الذكر، لأن الحنابلة يفرقون هنا بين الذكر والأنثى. الأنثى إذا بلغت 7 لمن؟ لأبيها. الأنثى إذا بلغت 7 لأبيها، الذي يختار من؟ الولد الذكر الصبي، لهذا ما قال الولد، قال الصبي أي الذكر. أما الأنثى قالوا تذهب لي، لأنه قال هو وليها، وسيأتي كلامه. قال وإذا بلغ الصبي 7 سنين، وبعضهم قال 5 وبعضهم قال 9 على سن التمييز. قال عاقلا خير بين أبويه، أي تختار وتختار الوالد أو تبقى عند أمك، هذا إذا طلبه والده. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد بن منصور والشافعي وصححه الألباني. قال وعنه أيضا أي عن أبي هريرة، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة أي بئر المدينة وقد نفعني. يعني ما معنى ذلك؟ الابن نفع ماذا؟ أمه، جلب الماء لأمه، فصار ماذا؟ كأنه حكانه صار مميزا، بحيث ذهب إلى البئر وجلب الماء وسقى أمه. الآن قولها زوجي لا يعني أنها تحته، يعني كناية عن أنه كان زوجها، وهذا الابن هو ابنه. وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لمن؟ للصبي، هذا أبوك وهذه أمك، أي اختر، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، أي اختار أمه فيبقى عند أمه. قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ماذا؟ الألباني. هذا المذهب تحديد هذا السن أي سن التمييز، هل هو متفق عليه؟ لا، هذا عند الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة قالوا إذا وصل هذا السن يخير، أما المالكية والأحناف قالوا لا يخير إلا بعد البلوغ. المالكية والأحناف قالوا لا يخير إلا بعد البلوغ، لأن أصلا ضبط سن التمييز، ضبط سن التمييز مسألة ماذا؟ خلافية، وهذا يختلف من صبي إلى آخر. قال وعن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد بن منصور وبنحوه ابن أبي شيبة في المصنف وصححه الألباني. وعن عمار الجرمي قال خيرني علي بين أمي وعمي، وكنت ابن 7 أو 8، وهذا رواه سعيد بن منصور وبنحوه ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. قال ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد، فيقدم من هو أشفق، واختياره دليل ذلك. يعني الآن كونه اختار أمه دليل على أن ماذا؟ أن أمه ماذا؟ تشفق عليه، يعني قلبه يميل إلى أمه. أو لو كونه اختار والده دليل على أن قلبه يميل إلى والده. والأصل في الحضانة مراعاة حق المحظوظ، أي صيانة المحظوظ. قال في الشرح ولأنه إجماع الصحابة. قال فإن اختار أباه، الآن اختار الوالد، قال فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا. الآن لو اختار والده يبقى عند والده ليلا ونهارا، يومه كاملا، ليحفظه ويعلمه ويؤدبه. قال ولا يمنع من زيارة أمه، ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته، أي لو اختار والده هذا الاختيار لا يمنع ماذا؟ الأب، لا يجعل الأب يمنعه من زيارة أمه، ولا هو أي الصبي يزور أمه، عليه كذلك لما فيه من الإغراء بالحقوق وقطيعة. لو منع من زيارة هذا قطيعة ماذا؟ رحم، وهذا كذلك من العقوق. قال وإن اختار أمه العكس كان عندها ماذا؟ ليلا، أي ينام عندها، قوله ليلا أي ينام عندها. قال لأنه وقت الانحياز إلى المساكن وعند أبيه نهارا. لماذا؟ ليؤدبه ويعلمه لئلا يضيع، ولأن النهار وقت التصرف في الحوائج وعمل الصلاة. الذي يعلمه ويؤدبه في الأصل من؟ الأب. قال وإذا بلغت الأنثى، الآن ما سبق من؟ الذكر، الآن الأنثى. قال وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا، يعني يجب أن تبقى عند أبيها. المالكية قالوا الأم، المالكية قالوا تبقى عند الأم، وكونها تبقى عند الأم لا يسقط ولاية الأب. يعني الآن إذا طلبت للزواج يبقى والدها هو وليها، لكن كل نظر إلى شيء. المالكية قالوا لأنها تحتاج إلى أمها أكثر من أبيها. الحنابلة قالوا لا. وقول آخر في المذهب قالوا ماذا؟ قول آخر عند جماعة قالوا تخير كذلك. ماذا؟ تخير. قال وإذا بلغت الأنثى سبعا، حتى عند الشافعية قالوا ماذا؟ تخير. كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، لأنه أحفظ لها وحق بولايتها ولمقاربتها الصلاحية للتزويج. يعني سبع كأنهم يقول سبع قاربت ماذا؟ الزواج. وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها وأعلم بالكفر، ولم يرد الشرع بتخيير. يعني الذي ورد تخيير ماذا؟ الصبي. ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه الأنثى. لكن المالك نظر بالعكس، قالوا هي الآن قال البنت في هذا السن تحتاج إلى الأم أكثر من الأب لتعلمها شؤون البيت وغير ذلك من الشؤون المتعلقة. قال ويمنعها، الآن قال المذهب قالوا تبقى عند الأب إذا وصلت وجوبا لا تخير. قال ويمنعها الأب ومن يقوم مقامه، أي مقام الأب، من الانفراد، أي لا تبقى ماذا؟ بمفردها. المقصود من يقوم بمقام الأب، أي من يوكله الأب، وكيل الأب، من الانفراد بنفسها خشية عليها، أي لا يجعلها تبقى بمفردها لأنه يخشى عليها، لأنه لا يؤمن عليها دخول مفسدين إلا لو بقيت ماذا؟ بمفردها. قاله في الكافي. لكن كونها تبقى عند أمها أو عند أبيها عند الحنابلة هذا لا يمنع من يمنع الأم من زيارتها. لهذا قال ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد، وتمنع الخلوة بها إن خيف أن تفسد قلبها. يعني ما معنى ذلك؟ الآن الحنابلة قالوا البنت تبقى عند من؟ عند الأب. ولا يمنع ماذا؟ هذا البقاء لا يمنع من زيارتها لأمها أو أمها من زيارتها. لكن لو خشي أن الأم تحرضها على أبيها، تقوم بتحريضها على أبيها، فهنا ما الذي يفعل؟ قد تمنع الزيارة، هنا قد تمنع الزيارة. أو أن خش كانت أمها ماذا؟ فاسدة، وخشي عليها ماذا؟ أن تفسده. فلهذا قال وتمنع، هذا يمنع ليست الزيارة، إذا كانت يخشى أن تحرضها الأم على أبيها لا تمنع أمها من، وإنما تمنع ماذا؟ الخلوة، أي تمنع الأم من أن تبقى فقط مع بنتها. أما الزيارة فلا، لأنها تبقى أما. نعيد، الحنابلة قالوا أن البنت تبقى عند الأب إذا بلغت ماذا؟ سبع سنين وجوبا. الأم لا تمنع من زيارة ابنتها، ولا البنت إذا أرادت أن تزور أمها. الأم قد تريد أن تختلي بابنتها، يقولون إذا خيف أن هذه الخلوة تؤدي إلى فساد البنت فهنا تمنع الخلوة. لكن الزيارة الأصل لا تمنع، الأصل الزيارة ماذا؟ لا تمنع. لهذا قال وتمنع من الخلوة بها إن خيف أن تفسد قلبه كأن تحرضها على أبيها أو غير ذلك. قاله في الواضح. هذا الواضح هو من الشروحات على كتاب مختصر الخرقي، وهو من الشروحات التي ليست مشهورة. والواضح هذا للإمام عبد الرحمن بن عمر البصري، مطبوع الحنبلي، للإمام عبد الرحمن بن عمر البصري الحنبلي، المتوفى سنة 84 و600. يعني اشتهر كتاب ابن قدامة فغطى على هذا الكتاب. مختصر الخرقي من الكتب المعتمدة عند الحنابلة، له شروحات كثيرة. أشهر شرح وأصبح معتمدا عند المتأخرين هو شرح الإمام ابن قدامة المغني. كتاب المغني هو شرح لمختصر الخرقي. من شروحات الواضح، هو مطبوع في 5 مجلدات الواضح، من شروحات مختصر الخرقي كتاب الواضح في شرح مختصر الخرقي، مطبوع في 5 مجلدات، لعبد الرحمن بن عمر البصري الحنبلي، المتوفى سنة 84 و600 وغيره. قال: والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، يعني قوله مطلقا سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، لحاجته إلى من يخدمه، لأن العبرة كما قلنا في الحضانة بمن بمصلحة بما بمصلحة ماذا؟ المحظون. فالآن الذي يقوم بالمجنون من؟ أمه. هذا الأصل، الكلام على الأصل. قال: لأن قال صغيرا كان أو كبير لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره. قال: والنساء أعرف بذلك، وأمه أشفق عليه من غيرها. والأم أشفق من الأب، قد يحتاج إلى قضاء الحاجة ونحو ذلك، فأمه أشفق. قال: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، ولو كانت ماذا؟ أمه. إذا خشي عليه ماذا؟ الفساد، فلا يترك عندها ولو كانت ماذا؟ أمه. ولذا الأب إذا رأى ابنه الذي عند أمه، أي أم الابن، إذا رأى أن الأم أي أم الابن لا تقوم بصيانة ولده، فله أن يرفع ماذا؟ قضية في المحكمة لنزع ماذا؟ الحضانة. ما السبب؟ عدم القيام بمصلحة المحظون. لهذا قال: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن وجوده كعدمه. يعني كأننا تركناه بدون حضانة فيهلك. قال: لأن وجوده كعدمه، فتنتقل الحضانة عنه إلى من يليه، على الترتيب على الحنابلة كما قال. قال الشيخ تقي الدين، الشيخ الإسلام في الفتاوى، قال: ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها. هذا على من؟ أي تكلم على الصورة الثانية، أي صورة؟ البنت. الآن يقول شيخ الإسلام: ولو كان الأب عاجزا عن حفظها، حفظ من؟ البنت، لأن الحنابلة عندهم البنت 7 لمن؟ لأبيها. فلو كان الأب عاجزا عن حفظها، حفظ ابنته، أو يهمله، أي يهمل الحفظ لاشتغاله عنه، أو قلة دينه، ليس له ماذا؟ ضعيف الدين أو الديانة. قال: والأم قائمة بحفظها، قدمت، أي قدمت، لأن شيخ الإسلام مذهبه الأصلح، مذهبه ماذا؟ الأصلح. قال: وكذا إذا تركها عند ضرة، يعني الأبوها متزوج من امرأة أخرى، قال: أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها، يعني هذه الضرة تؤذي البنت، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعة. فالشاهد في هذا أن في باب الحضانة، في باب الحضانة يراعى مصلحة المحظون. يعني خلاصة الباب أن بالاتفاق أن الأم أولى بالحضانة ما لم تتزوج، هذا في الصبي الذي لم يصل إلى 7 سن التمييز. إذا وصل إلى سن التمييز عند الحنابلة إذا كان ذكراً يخير بين أمه وأبيه، وإذا كان أنثى يبقى لأبيه وجوباً، أو تبقى لأبيه لأبيها ماذا؟ وجوباً. أما مسألة انتقال الحضانة كما قلنا بعد الأم من أحق بها، فالحنابلة ذكروا الترتيب، والصحيح كما قال شيخ الإسلام أن الأب في الأصل أولى من غيره، ثم تنتقل الحضانة، والعبرة في باب الحضانة كما قلنا بمصلحة المحظون. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من كتاب النفقات وما يتعلق به. نبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل كتاب الجنايات وما يتعلق به، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.